إن في ذلك لآية آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة أمن يبدأ الخلق ثم يعيده